فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. من الأحكام في سورة النور طبعا الثاني حكم اللواط والسحاق وأتيان البهائم. حكم اللواط والسحاق والأتيان البهائم. طبعا مسألة اللواط مسألة شنيعة جدا، مخالفة للفطر ومخالفة للعقول ومخالفة لكل شيء. هنا كما قلت مسألة اللواط مسألة عظيمة جدا لأنها فيها انحرافات، انحراف عن الفطرة والعقل، وهذا الشذوذ في النفس، وأن ترى أن الرجل ينكح الرجل والآن يتبجحون بها ويقولون عرس فلان وفلان، عرس فلان على فلان، خيبهم الله من يرتضي بذلك، أعوذ بالله من غضب الله. قال الله تعالى: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عدون. ولذلك بين الله تعالى عقابا، ليس ثمة عقاب مثل هذا العقاب الذي نزل على هؤلاء في قوله نعم جل وعلا: فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذه جريمة رذيلة ذميمة جدا، ولذلك العلماء قد تفرقوا في الكلام عليها على أقوال ثلاثة، على أقوال ثلاثة: الذي مات هذا من أهل السنة أم لا؟ كان أحد علماء السنة البارزين لا حول ولا قوة. المذاهب ثلاثة: المذهب الأول ومذهب جمهور أهل العلم، ذهبوا إلى أن حده القتل، أن الذي يستخدم اللواط حده القتل، لأن الله تعالى جعل العاقبة هنا، جعل العاقبة لمن قد استمرأ مثل هذا أو استباح مثل هذا، جعل عاقبته القتل. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، فقالوا بالقتل. واستدلوا على ذلك بكثير من الأدلة، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، اقتلوا الفاعل والمفعول. وعن عيد بن أبي طالب بأنه رجم من عمل مثل ما عمل قوم لوط. ولذلك شفع قد نأخذ برجم من يعمل هذا القديم، لكن الجديد قال بأنه حد الزنا. وأيضا استدلوا بأن أبا بكر رضي الله عنه لما جمع الناس على مسألة عظيمة بعث إليه خالد بها، أن رجل ينكح ينكح كما تنكح النساء، رجل ينكح كما تنكح النساء، كان شديدا عليهم. فقال عيد بن أبي طالب رضي الله عنه: هذا ذنب لم تعصى به أمة من الأمم، لم تعصي به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم نار أن يحرق بالنار. فبعث أبو بكر إلى خالد فقال: حرقه بالنار. المهم يقتل، إما يقتل من شاهق يلقى وتلقى عليه الحجارة كما قال ابن عباس رضي الله عنه ورضاه، أو يحرق بالنار، وتحريق النار بعيد لأن النبي قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فأبو بكر قال أنه يهدم عليه الجدار، يلقى من شاهق ويهدم عليه الجدار كما قال ابن عباس، قال يلقى من شاهق ثم قال يلقى من شاهق ثم ذلك يمطر بالحجارة، لقول تعالى: فجعلنا عليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. لعظم الجريمة عظم الخطف والحكم. المذهب الثاني وهو قول الشافعية أنه حد الزنا، قالوا اللواط ادخلوا فرج في فرج وأيضا تمتع فرج بفرج. أسأل الله أن يجعل علماء الأمة لا ما أدري الله يخف على الأمة خيرا. ويقول توفهم خالد دهواري رئيس دار الإفتاء بمدرسة عين العلوم في مدينة جشت التابعة لإقليم بلوشستان، نسأل الله أن يسكنه فسيح الجنات، نسأل الله أن يسكنه فسيح الجنات، الله المستعان. فالشافعية قالوا بأنه تمتع فرج بفرج فيكون من الزنا، إن كان بكرا يجلد وإن كان ثيبا محصنا يرجم حتى الموت. واستدلوا برواية ليست صحيحة قط: إذا أتى الرجل رجلا فهما زانيان، وهذا باطل لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا كان الزنا علاج فرج فرج فهذا علاج فرج فرج، منه الانفراجة هو الفرج ثم فرج، ليش الانفراج؟ قالوا والقبل كالضبر في هذا الباب للإدخال، فقالوا إذن يكون كالزنا فيأخذ حكم الزنا بالمشابهة. لكن جمهور الصحابة قالوا بأن القتل هو أولى به. المذهب الثالث هو مذهب صراحة مذهب الأحناف، فيه فيه فيه نظر دقيق، حتى نتكلم بحق فيه نظر دقيق. قالوا اللواط ليس بزنا، ولأن الله فرق بينهما حين قال أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون، وقال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قال هذا تفريق، والتفريق يمنع الإلحاق، يبقى إذن اللواط ليس بزنا، وهذا صحيح وجهة قوية جدا. قالوا وأيضا اللواط لما يكون اللغة، اللغة لا تحتمل أن اللواط يكون زنا، فقياسه على الزنا ليس بسديد. وأما القتل قالوا القتل فيه عظم الحكم دون دليل، لأن النبي قال لا يحل ما لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان وهذا ليس بزنا، وكفر بعد إيمان وهذا ليس بكافر، وقتل نفس بغير نفس وهذا ليس بقاتل نفس. كلام صراحة من الوجه من الوجاهة بمكان، لولا ما ثبت عن الصحابة، لولا ما ثبت عن الصحابة. فقالوا هذه أدلة واضحة جدا على مسألة الوطن أنه ليس بزنا، وأنه لا يجوز استباحة الدم لأنه ليس واحد من الثلاثة. وقالوا في حديث اقتل يعني الجمهور حجهم بقوله، فالجمهور يعني الجمهور حجوه بقوله صلى الله عليه وسلم فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فلم يفرق بين الفاعل والمفعول، فهم قالوا يعني قالوا هذا ما يكون إلا من باب التعزير، وهذا طبعا قول الحنفية في التعزير يصل به إلى القتل في نظرك المالكية يقولونه يصل به إلى القتل، يصل به إلى القتل. والصحيح الراجح في هذا الباب هو قول جماهير أهل العلم أنه يقتل لعموم النص: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه اقتلوا الفاعل والمفعول به، ده نص، والنص لا يمكن أن نحيد عنه، إذا جاء النص انتهى أمره. وهذا حديث ابن عباس: إذا رأيتموه عمل عمل قوم لوط فاقتلوه واقتلوا الفاعل والمفعول، وهذا راجح صحيح. أما القول بالزنا فرد عليه كما رد الأحناف عليه، وأما القول بأنه ليس فيه إلا التعزير هذا صراحة خروج عن النص الذي جاء فاقتلوا الفاعل والمفعول به. حكم استحاق وأتيان البهائم، حكم استحاق وأتيان البهائم. أما استحاق بين المرأة والمرأة، المرأة والمرأة يتمتع، تتمتع المرأة بالمرأة يتمتعان، يعني لهما نوع تمتع في هذا الباب. اتفق العلماء أن ليس فيه إلا التعزير. وأتيان البهائم ففيه نص اقتلوه واقتلوا البهيمة، وهذا نص صراحة نص فيه ضعف، وين حسنه الشيخ الألباني، ما يعني من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة حتى لو قال هذه البهيمة التي حدث فيها أو حدث فيها. فهم يقولون حتى يقولون يعني يعني يعني إن قلنا طبقت الفاعل البهيمة ما لها، لما تقتل، لما نضيع على الناس. هو الحق أن نقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم أوقف ذلك. قالوا طب ما هو يوقف اللواط، قلنا لا، لأن اللواط جاء فيه النص فاقتلوا الفاعل المفعول فخرج عنه. يبقى لنا أيضا من الأحكام المهمة جدا هي كيف تثبت جريمة الزنا. جريمة الزنا يعني جريمة منكرة جدا وفيها اختلاط الأنساب، لذلك شدد فيها الله جل في علاه، ولأن هذه الجريمة عظيمة جدا أيضا، والأصل أن الشريعة جاءت بالمبالغة في الستر، فلا يمكن أن يقام الحد إلا بشهود أربعة. هناك شروط في الزنا حتى نقول أنه يقام الحد بها. يظهر أنا سأخذ هذا وسأؤجل بعد ذلك الدروس كلية بعد يعني لأنه كل الشواحن انتهت بالنسبة لي حتى أشحن الأمر ده، فالله المستعان. شروط الشهادة في الزنا، قال الله تعالى فاستشهدوا أربع عليهن أربعة منكم، فهنا الشرط الأول العدد، لابد أربعة يشهدون بالزنا. الأمر الثاني يعني إن لم يأتي بأربعة فهو كاذب عند الله، بل يحد لأنه يكون قاذفا. نعم. وشهادة تكون شهود أربعة ذكورا، الشرط الثاني ذكورا لا نساء، قال أربعة منكم ثم لم يأتوا أربعة شهداء يعني من الرجال، فالنساء لا مدخل لهم في هذا الباب. وأيضا الشرط الثالث أن يكونوا من أهل العدالة لقوله أشهد ذوي عدل منكم. والشرط وقد قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقد قال ممن ترضون من الشهداء. أيضا لابد أن يكونوا على الإسلام، شهادة الكافر لا تؤخذ ولا الفاسق، يكونوا عدولا على الإسلام عاقلين بالغين. أن يعينوا الجريمة، أن يعينوا الجريمة معاينة تامة، وش المعاينة التامة؟ أن يقول رأيت ذكره في فرجها، لا بد يقول بذلك. المكسر سيغلق الآن، يقول رأيت فرجه في في في فرجها. ولذلك الأربعة الذين شاهدوا على المغيرة بن شعبة كل واحد يقول رأيت رجل على امرأة سمعت صوتا ورأيت هذا في ذاك، كالمروط في المكحلة، كالمروط في المكحلة. الرابع قال رأيت رجل على امرأة وسمعت صوتا لكن لم يقل أنه رأى الفرج في الفرج، فبطلت الشهادة، بطلت الشهادة. يعني لابد من المعاينة ولابد من اتحاد المجلس وهم يقولون بذلك. ولذلك نقول إن لم يكن شهود ولم يقم حد قط في الإسلام بالشهود، ما تكملت شهود أبدا للمبالغة بالستر، ما كان الإقامة الحد إلا بالإقرار كما أقر ماعز وأقرت المرأة الغامدية. هذا يأتي إن شاء الله تفصيله في الدروس القادمة لأنه الشاحن انتهى وسيغلق الخط على الجميع، فسامحوني. وبعد الإفطار إن شاء الله نبدأ بالدروس التي علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أرجو من فريق العمل أن يجمع أسئلة الإخوة في محاضرة الجمعة، وأول ما أبدأ الدرس يسردوا لي الأسئلة أنا أجيب عنها كلها بإذن الله، لكن بعد الإفطار بإذن الله تعالى. أشكركم شكرا عميقا بحرصكم على العلم، وسامحوني والله الأيبادات خلاص الشواحن كلها ماتت، نشحنها وبعد وأيضا نشحن نفسي أنا الإفطار وبعد ذلك نبدأ الدرس. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله عملا خالصا ولا تجعل لاحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولشيخنا همه علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همه علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذا فقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي يا ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.